بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مما يجب أن يتحلى به الصائم في هذه الأيام الطيبة المباركة مع عبادته وصلاته مع صيامه وتلاوته ودعائه مع بذله وإنفاقه، عليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فجدير بك يا أيها الصائم، يا أيها القائم، يا أيها التالي، يا أيها الداعي، أن تلزم مكارم الأخلاق وأن تجتهد في تحصيلها، ولأن التوفيق دائما وأبدا بالله ومن الله، فيلزمنا في كل شيء أن نسأل الله أن يعطينا منه من خيره وأن يصرف عنا شره. ولذا ولما كان المتفضل علينا بالأخلاق الكريمة هو الله، كان من الجدير بنا أن نسأل الله منها المزيد. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: إيدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يأدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فليكن لنا هذا دعاء. وكان من تعوذاته صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأهواء والأخلاق والأدواء. كان من تعوذاته: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. وكان من تعوذاته: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري. وحتى إنه كان يستعيذ كما في روايات عند النسائي: ومن شر مني، حتى شر المني يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلتحصيل مكارم الأخلاق سبل، أولها سؤال الله ذلك، أن نسأل الله دائما أن يوفقنا للطيب من القول. فالأخلاق الفاسدة لن يصلحها إلا الله. إن امرأة زكريا عليه السلام يذكر بعض أهل العلم أن خلقها ولسانها لسانها كان فيه شيء حدة، فأصلحها الله لزوجها زكريا. قال تعالى: وأصلحنا له زوجة، فيها قولان: أصلحناها له إذ كانت عقيما لا تلد فهيئناها للإنجاب، والثاني: كان في خلقها حدة فأصلحنا تلك الحدة التي في خلقها. فلذلك يلزمنا أن نسأل الله أن يصلح أخلاقنا، ويلزمنا أن نتعوذ بالله من سيء الأخلاق. جاءت استعاذات رسول الله من البخل، جاءت استعاذاته من الجبن، جاءت استعاذاته من شر نفسه ومن شر الشيطان وشركه. هذا أولا. ثم ومع دعاء الله سبحانه هناك تدرب على مكارم الأخلاق، فألزمنا أن نطرق هذا الباب كما تدرب أبنائك على لعب الكرة أو على المذاكرة أو على أي شيء. تدرب على مكارم الأخلاق، تدرب على التصبر، تدرب على الصبر، تدرب على أن تسمع الكلمة المؤذية ولا ترد، بل وتقابل الإساءة بالإحسان. درب نفسك على هذا، هذا خلق كريم يلزمك أن تصل إليه. أعرض عن الجاهلين. فتدرب على الصبر، على الصبر بكل صنوفه، وعلى النوائب وعلى الجهالات. مرضت فاصبر، بدلا من أن تقول قل الحمد لله الحمد لله. درب نفسك على هذا. إذا شتمت أو سببت، درب نفسك على الإعراض عن الجاهلين وعدم المؤاخذة. وقل كما علمت في هذا الشهر الكريم إني صائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يدرب نفسه على التصبر ويتعلم التصبر ويسلك هذا الطريق طريق التعلم للصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. تدرب على أن تسمع من إخوانك كلمات تؤذي ومع ذلك أنت ساكت لا ترد ولا تؤاخذهم ولا تعاتبهم. تدرب على الصبر على الجوع، على الصبر على الألم، فالصبر ينال بالتدرب عليه مع سؤال الله إياه. ولذلك جاءت الآية: واصبر، وبعد: وما صبرك إلا بالله، حتى يسأل الشخص ربه أن يصبره. وكذلك الكرم، تدرب على الكرم، تدرب على الكرم. أتاك ضيف كن كريما معه، إذا خرجت مسافرا مع الصاحب بالجنب، جارك في السفر والصاحب بالجنب، وقيل الزوجة، كن كريما مع من هم بصحبتك، حتى إذا كنت في قطار وكل منشغل بنفسه لا مانع أن تشتري عصير، أن تشتري لأجوارك في السفر، وصية الله لك بذلك. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، قيل في الصاحب بالجنب إنه الرفيق في السفر، وقيل الزوجة. درب نفسك على الكرم، إذا طبخت طعاما طيبا ما المانع أن تودي إلى جيرانك من هذا الطعام الطيب؟ ما المانع أن تودي إلى جيرانك من هذا الطعام الطيب؟ قال رسولك الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت لحما فأكثر مرقها وتعا جيرانك. ولا يخفى عليكم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يأمر بالذبيحة فتذبح، ثم يوصي بالجار اليهودي: أهديتم لجارنا اليهودي أم لا؟ أهديتم لجارنا اليهودي أم لا؟ فتدرب على خلق الكرم، وأيقن ما دمت مسلما أن الله سيخلف عليك. أيقن بهذا تماما، كأنك ترانا الآن ونراك، لأن الذي أخبر بذلك هو الله، وخزائن كل شيء بيديه. فقال عز من قائل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ونبيه يقول: ما نقصت صدقة من مال. ويقول: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا بجنبتيها ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالناس مع الأضياف أقسام: شخص يفرح أن ضيفا أتى، يفرح لأنه سيجد باب خير، إكرام الضيف خير. وصية رسول الله تمضى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف، فيسعد بمجيء الضيف ويقدم له أفضل ما عنده، أحسن ما عنده، أجمل ما عنده، كما صنع الخليل إبراهيم إذ راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وليس سمين فقط بل مطهيب أجود أنواع الطهي، حتى يأكل الضيف في الآية الأخرى بعجل حنيز. وهناك آخرون إذا أذاهم الضيف أصابهم النكد، وأولا عندهم قلة إيمان. فالحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فإذا تخلفت نقصت شعبة من شعب الإيمان عندك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني عمرو بن سلمة؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس، على أن نبخله، على مشهور فينا بأنه بخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن جموح. وكان رجلا كريما، وكان مشهورا أنه يولم على أزواج النبي، كلما تزوج النبي بزوجة من الذي سيولم؟ عمرو بن الجموح الوليم هو الذي يأتي بها، عمرو بن الجموح. فدرب نفسك على خصال الكرم في هذا الشهر وفي كل وقت، والنبي كان في هذا الشهر أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. درب نفسك على الحلم تكون حليما، لا تعاجل الناس بالعقوبة بل اصبر عليهم، اصبر عليهم لا تعاجلهم بالعقوبة. كذلك درب نفسك على الشجاعة، لا تعيش طيلة حياتك جبانا. ولماذا الجبن؟ درب نفسك على أن تقول كلمة الحق، درب نفسك على الصدق في الحديث، لا تعيش طيلة حياتك كذابا معرضا مداريا، تكلم كلمة الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يأدي إلى البر، وإن البر يأدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، وهذا من التدرب، من التدرب على الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فتحرى الصدق، وإن أخفقت يوما فكذبت فمن الغد أصلح ما قد فسد بالأمس، وتدرب ثانية على الصدق، تدرب على أن تكون شجاعا لا تخشى إلا الله، لا تخف من أحد إلا من الله. فتدرب على هذه الخصلة الطيبة، تدرب عن البعد عن الرياء. ومن صور ذلك أن تقوم والناس نيام ولا يراك أي شخص، تقوم تصلي في الليل والناس نيام ولا يراك إلا الله. درب نفسك على صدقة السر، نعم أخرج جهرا وسرا أيضا. إن ربنا قال قل لعبادي الذين آمنوا، قل لعبادي يا رسولي، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أحيانا المقام لا يتحمل أن أنتظر حتى أخرج الصدقة سرا، فأخرج حينئذ علانية، ولذا جاء الترخيص في ذلك. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ونحو إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فدرب نفسك على البعد عن الرياء، وعليك أن تلازم أمرا وبه أختم، فالمقام ليس بمقام للإطالة، عليك أن تعمل كل أعمالك لله، لا تنتظر أبدا من البشر ثناء، فإنك قد تصنع معروفا في شخص وتنتظر منه ثناء فإذا الذي يأتيك منه جحود وإنكار، بل وطعن فيك أنت وأنت المحسن إليه. وهذا حدث مع رسولنا الأمين، ومنهم من يلمزك في الصدقات، حدث مع الصديق أبي بكر ينفق على مصطح ابن أثاثة، ومصطح نفسه يطعن في عرض أبي بكر وفي بنت أبي بكر ويتهمها بالفاحشة بلا بينة ولا تذمر. لكن إذا كنت عملت العمل لله لن تندم أبدا، إن كنت عملته لوجه البشر ستندم، قل يا ليتني ما صنعت فيه المعروف، يا ليتني. لكن إن عملته أول ما عملته لله لن تندم أبدا بحد الأحوال. ولذلك جاء الحث على ذلك في كتاب الله والتذكير بذلك في كتاب الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، شكرتمونا لا نريد الجزاء ولا نريد مكافأة منكم لنا ولا مقابلة ولا نريد منكم شكرا لنا، بل عملنا لوجه الله. وكذلك قوله تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما ينفضل ثواب أحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يعني تذهب تعطيني هدية حتى أرد إليك الهدية أضعافا، تذهب لمحافظ مختلس تهدي له هدية حتى يرد لك الهدية أضعافا في صورة أخرى، أعطيك تصريح وليس من حقك مثلا، وما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فلا تعمل عملا أبدا إلا وتبتغي به وجه الله، لا تجلس في مجلس للصلح بين الناس إلا وقد جئت ونفسك مهيئة لأن يكون صلحك بين الناس لله، لا تصلح ليقال عنك مصلح، قل أخ فلان أصلح أو الشيخ فلان أصلح، كل هذا لن تثاب عليه، ولكن أصلح كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. حتى إذا صبرت على الناس كخلق تتحلى به، خلق كريم تتحلى به، ولكنك لن تساب إذا صبرت إلا إذا كان صبرك لله، إلا إذا كان صبرك لله. قد تصبر، أنا أصبر مثلا، لماذا أصبر؟ فمن الناس من يصبر يقول حتى يقال عنه صابر، فلان شتم وصبر، غايته أن يثني عليه الناس لصبره، أن يخطئ الناس غيره ولا يخطئونه. قد يصبر خوفا على الصحة من المرض، قد يصبر تجلدا كما قال القائل أظهر قوتي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. كل هذا لا ثواب عليه، إنما الصبر الذي تثاب عليه ما ذكره الله، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فدرب نفسك على مكارم الأخلاق، خلق كريم بعد خلق كريم، على الشجاعة، على الكرم، على الحلم، على الصبر. درب نفسك على كل هذه الخصال الكريمة، على حفظ اللسان، لا تكن محبا للكلام في كل وقت، اصبر لا تتكلم. إذا أتيت إلى مجلس فلا تحب أن تدلب رأيك في كل وقت وتتكلم كثيرا، لن تحمد من الله ولن تحمد من الخلق. يا أخي استمع، قد يكون في المجلس من هو أعلم منك، قد يكون في المجلس من هو أكبر منك سنا يفهم عنك، قد يكون في المجلس من هو ذو خبرة عنك، فتصبر، لا تظهر نفسك، انتظر، إذا طلب منك كلام تكلم، إذا لم يطلب منك كلام اسكت، لن يستمعوا إليك، هم لست عندهم ذات قيمة، دعهم حتى يطلبوا منك الكلام، فتكلم فتجد الآذان صاغية لكلامك. فتدربوا على مكارم الأخلاق واجعلوا ذلك خالصا لله، وأسأل الله منه المزيد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأشكر الله إذ جمعني بكم، وأشكر أخي فضيلة الشيخ فوزي حفظه الله وسدده ويسر أمره وأمرنا وأمركم جميعا، وإلى صلاتكم وفقكم الله.